أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغل يافرتا يافردوا وحنا كم جاي عشر هذه النوصة هذي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كان سداد يتبن آيات أدبوكا كوبن ياي آيات شن يصدنا أدبوكا بلابن آيات كان من سورة النور آيات اللبي يكنتنا أدنا ويكو أبياي من السورة نفسها إسلا سورة النور كميدا آيات عشر كوه الرئيسة يا بيلاد هاي من أشكال آي القرآن قرآن كآياته إيسا هو أقرأتك حق فهميدا معناها تفسيرا وإعرابا أيك متاي قولك إيادا إيالا بأيادا في سورة المائدة كجرتا أي علماء أدايكو شيئان أدبيو أدكت ولجيادة آيادا دينك أبنانا وعيب سبحانه عز وجل أولا وآخرا قدره سموقت الموت المام عيا سداء الدون كأم يا آخرا لبذب أموريي نور كاسو الله بقيب هذا مد محسوس وكنين وجد من الملك إيا قرح ذا إيا مد معنوي وحق بلك علماء إيا النبياش إيا الرسوس اللقو نوريي إلكنا ملائكة اللقو نوريي مركا نور كاس إذا الكنيسة وروح من الله عز وجل كيمن وقدره يبو إسكعد وهدان رب النور كاسمين وحمد جيرين كل كتاسالة الماما يا لك نورك وروح معنوي النوم وقنين كان معنوي لا روح اللقوت المامة وحين النقام فينوس أدنو ونقزن ونلدري شذا لديقي انت وحن لقوش تانا وحلو أمانا يا قرانك يد كان زيدون كاسليدا لقاسا نويو واتينا نروانا لشتاء وحنوى اللغو قصرتا منه سنوى اللعنى يكاسو صفي عنو بحي وقرأ يقبو منا ينباوحين حبي فائدة لها ايان اللبادة بفائدة ذي علي سليد نبس النبي اللغو صبي مرايا العصب اللقالية فتلكو أدو النورايو وحصوحي من نقامو وحلقو تلماما يقف كمومنكا إلى نورك قلبه سجل يواسيها سوكالي حتى شكل مواهو إبيهاي قلبه إلى عرب كواد فتيل مودد أفكي واد مودد شباكة الماشي مكبع عيهي فتيل كهورا إياه إيمانك هو قلبه كجرة شكل مواهو إبيهاي ساسا معنويا لهو سباهي. قال تعالى خدوه يلا ويبوين نور السماوات والأرض من ريالك إلى ريالك النور كوديو مركب نور السماوات إلى تلاهي منور السماوات قد مضاف قدرتي إن يدعو الله النوري مركز يكون نوري مد محسوسة وقال رحض يضيع عليك مدين إيا نالكا إيا مد معنوية ودينت إيا إيمانك يتاع على وقرآنك إلى ملك نات الماما أما نبدا عليه الصلاة والسلام مرات الماما قد جاءكم من الله نور ونبيك قرآن كما قلت الماما فآمنوا بالله ورسوله هو النور الذي أنزلنا وقرآن كل قرآن هو نور نبينا هو نور إبادية عدنا هو نور كل نور كاسم عنوك أي أنك اللغو النوري إلك ملايك بجبت ألك عبدون قفين إلي ألبى الله نوري كل هو منصر سماوات والأرض تفسير ذلك ليس إلا تكدس بالله فضا وقتل هذا سجل نفتساب نور سماوات والأرض وحرك النورنا يوحدك النورنا لبدا ما وإسجل ومن أسمائه النور وعيالك يبوعا كمدا النور ليلة نفتيسة كل إسجل هو النور وحجابه النور وعلى لما كان سنة أيهاي وأن عميني كريم بكي سبناها الليلي حبيل نقول للمي ليلة إسرائيل والمعراج هل رأيت ربك نور أنه أرهوني ما أركي كراه هو النور إذا نسجيب النور وحجابه النور ومنور سماوات والأرض. تفسير كذا من تبكم وقلب دواء أول قفت من مقالة جوغة من البلد وحي بلد كعوبة أنه قبتنا وحال لي رهب المقالة دي والنورية ما هذا هو تاس وحال لي ولا وحي بلد كعوبة أنا إليه كيف وقفت نور كني الله مدى الله بلد كعوبة يا رب دار النور على الوبة هاي هازير كل كعوبة مسالح البلد كعوبة أنا عدلي إيا النروشي إيا النبت قليدي إيا نقالي هدو المقالة دي عبك يدلن مين مريي من كان مقالة وان وريم الليلة وحوى إلى إن يدوم يكون كي سعدن أيوك في اللاذي وخل الله بعنا وقبتي كل كان سواب نور سماواتي الله أبوين نور سماواتي والأرض لأريالك لأريالك وحوى بحية وحكو دقن وإنت بنوري أنا خوذي وقبتي مصالح ذي وسكوب بردي مثل نوره إلى نور كيسا نور كاست المانتيسي وحول في قلب المؤمن قف كمؤمن كبرمي قلبي كيسا نور كبقلي كمشكات دريشد ولمدي مشكات كوا دريشد سباك ماشا انفروا ولمدي فيها وحا دريشد تالا مصباح فينوس فينوس النفط هذا أي مصباح ليرا المصباح فينوس كان في زجاجة قرورة كجرتا الزجاجة قرورة وعصبتها كان واحد قرورة مودا كوكب حدك دري قرور دري النور بغن وحدوه ما سنة حتى افتيقك ما سنة حدك تنزور ليرا إلا بدا قرورة أنا هذا إنك آخر كيسا ما أول كيسا أما المغرب يكون وقتها قرحة الناشي كاللعظم أولا لي أما آخر أن الفجر كهدين لكي كذا أبيسي صبح رزوران ليرا حدما أقول ربما يكمتها كلها كوكب دري أما مدوين إرجير ليرا اسم النور بلن حدد النور بلن أي قرورة دلمتها كلها إفتين كهورايا مقدوان لهوريي قد كان فتيلك وقاس نظيفة من شجرة من زيت شجرة قد جاس لغا سمويي ايا لبهوريي قداس ومباركة حقب لغا بركي زيتونة مبعدي لشيقادي وزيتون لا شرقية قرحمي ذا ببتي ولا غربية قبومي ذا بالماء وقيت كمركو بعايو حدوق الرحوة يوادمانايا حتى كبرتنا وادمانايا حدوق قبوة يوادمانايا حدو كبتنا وادمانايا كلك لا شرقية قرح مبي مكة بكتي معها ولا غربية قبو معها لا شرقية قرح مبي معها ولا غربية مد قبو وعين معها وحي منافعنا وعودا انتهي من نرى لما وسن كل من يكادو يدي امان تكون على الارك يكادو وحسنا يا زيتها جدا زيتونك سريد هذا إنه يدعو كليجيس بس كنورة سو نظيف إياي أو في عياي إنه كليجي وعيرة اليوصيرة ولو لم تمسسوا إن بطابان سريد نار دبيوسا طابان نور وسريدية على نور ودبكية سلاسة نور كيابا حسابا إياي ومع ذلك ونور كيابا وصابا نانك إياي حدنا لك مولا فائده سنين وحي ربي أقرتي أيها كفائده إيستي يهدي الله بوا عنونيا لنوره افتنك أصبنان كيال من قفك ويشاو بلدونه أيوكو عنونينا يا قلك نورك إذ كيالا قفنا نمسنين أركي ماي إذا قفك دون نورك أركي وايو نورك مدلي إلا قفك دعوة قف دون فهنا دريا ما أسعنا بكرا ولا خراري حتى بأرد مبيع علي ما يصير هذا مدرم قرح مارين جو بتقف كأركي واي إن أحد لقى مارك كرب هذا بأرك لا أنت مقرح ذا ما يا وحاله قف كان إيش يسجرم وصدق شاعر في قوله قد تنكر الشمس قد تنكر العين أو الشمس من رمادي هذا إيش يسجرم ده بكرة سنتا إبتين كقرح ذا وقول زنيس مارك كرتو إذا قرح ذا بكرة ايش جيران هذا قد تنكر العين او الشمس من رمد وينكر الفم افكي واقو سدا تعمل ما بيه لدنكو من سقم من اول سقم من عبر بركيزة إذا النور في إلهي بناك يا لقف كاركي وهي أسقى بيعا أو عورا أو صم بكم عمونا أما النور كيب لا غبار عليه بناك يا يد الله يبوهنوني لنوره افتين كيسا من روحه يشاء يبنكونا إنو هنوني ويضرب الله إذا ما مالا لو أدري لتغريب المعاني إلى الأذهان معني يا قلبي لا دوينا سنو قرتو وقلبي نورك كجر مؤمنك مغلما معنوي لكن الله لقى نواء لشيء فتولة ومصباحة إيا وفينوش لقليه قرورة إيا سليد نظيف واللغوش بي كلك سليد نظيف تاي وفينوش نظيف تاي وقالك الله سيدا النظيف ياي وحسد الله دارة نورك يدين حنقنا يا حدود وحنقى نواء ويضرب الله إلى هو أيالا أرم سالا مهما أيالك للناس اللي أي الناس بس كأنه وحكوك ارتبرتك يا الله يالا والله أبوين بكل شيء وحلى لك كل جيس غبيدي عليمنا أبواكم بلو كل كمالك اللي تلمامي حقانك دونا في المساجد يا الله دونا ما شنورك يا ومساجد وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أفضل الرقعة قاب كتا قلت أبقيني بلن مساجدها وأسواقها مدى أقولهم أسواقها مركب مال إلى لابس الدرابي ويبلغ العابدة ويبقى الله أفضل لباتنك سعيان إلى النور كماشا تكدونا نيسو سوق معها قريها معها مساجد النور كيالا آذانك يا أقمدة يا سلادة يا دروسة يا وعدة يا واندة يا طهارة سنة لشوء الأرض في بيوت افتن كان لسيدة أقل قلوه ديال أقل لسوء أذن الله إبلاي فصحي أن ترفع إلا كريانه حسا ومعنى حسا وحاوية والله وينين والله وينين مساجد حق بسم الله هي حاجة هجاجين تهذية قبشة أما من ناحية المعنى هذه ما همش مساجد مركز إيمان إيسو وحدكو إيماني أسلوب نظافة طهارة أدب قاموس خشوع تتعامل مع ربك انت المساجد كجوكتو إلى لا تعامل إيسا مغفرة نكوكو سعوتا مركز سوكسو حتى الله رعاتو كتب تحية المسجد أما صلاة نوتني حتى إلى رسولنا قبلية انت ركعة نوتو كتب أدمشى فريسة قولك رسولك وحوه قفك هدوه ما دم مساجدك انتو كجيرو ملايكة ودعانيس ما يرنى سعى ملايكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مجلسه انتو ماشى جوهو ما لم يحدث أو لم يهدي قباطاتو سنقيساني قولك انت المساجد ما دب بشار كتقول يا سوق وما درقي وإلي مساجد لكم بشاره وإن أدب لنا هذا أن المساجد لله يا اللي يري إلى كلمة سالة فلا تبعو مع الله أحد كلك أقرب سوقاني مساجد ما تمد فرعادتك استغفار قرآن أخرس قبل لقاء بشاره مغفرة كون سعوتا أدب عن صلاة كجرين كأنك في صلاة فلابك يديها كون سعوتا ما دام ينتظر الصلاة انتو صلاة سوء ايو كل كانت جوابت المساجد الجوابت كلمت انا ما اقل قبل ايا عبادة كل كانت تأدب مع الله عز وجل اللو باعي حديث شاكدي بمانك مساجد كينا اللي كانوا كانت الارادة تشويس مصلين او قارين قفاتو كان انا تقفك استشويسي شو ولو بديك الله عز وجل وحلو واحد لو حاولتي مبلا لا إله إلا الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الدليل أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إذا مركب بوق قادم واللقات كوايو جزء الآخر سوايو دنبيات كجرت دنبيات كجرت أدب كذلك كان وانا ربري واذكر ربك في نفسك تمرعا وخيفة ودون الجهر من القول انت أتخبر من وتمرع واذكر ربك حس في نفسك أن نقول في الليل إذ كان أشاهديني واحد حسوا ألا وأنا كوري هاي مركة في نفسك كحس وأن نقول في الليل وحال نقول دري تمرعا وخيفة أذبه أسبيين بينا آیس گیرایی آیس نگونایی آخوزر مودینایی آس سکنات کرده آن التفاتی من از یه بغلای کل کاسه آدنا لی و دین الجهل هند واقعی من القول هذا الك مركب أحد بقاله وحلا ما هذا ليسي إذا الله عابده أسالا وسواسين وتشويش إيا وسواس انت قارك على جوبتا في بيوت كدون النورك أذين الله أبوه قراضي أن ترفع إلا كريرا لقيمي والطاهيري وشدد الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحين إلى النبي إبراهيم خليل الرحمن وحكم يري وطهير بيتي للطائفين والعاكفين بدك إيمانا أقل كان ونظيف بدك إيمانا ونظيف وهو أسواسي أركن ويذكر كبعد الله شاك شابه فيها أغلب قدوة ومساجد اسمه مليح أبا لوشاك هذه التي كان أغارك أفكا وحن لك قادين من أول سلامك اللي قالوا إلا لك بحو الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله ما الله هيا إذا حشد بل حسو أدونك وحيا لو كقيمي بدن مال صلاة ديها كقيمي بدن لقوله تعالى أو دليل إن صلاتنا عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر اسم تفضيل أما أنت إلى الأمانة الصلاة هي الدين وعلى الشيء كلك وبقيمي بدن كل صلاة محلو جنائي إلهي اللي حسو محاو دليل لقوله تعالى في سورة طه وأقم الصلاة لذكري إذا صلاة الدنت النبيل جائبة إلهي الحسوة إذا لم أقيم البدن أن يكون لسانك خطبا من ذكر الله أعرف قال يسان كأن تجن أما نجد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحقيت على مساجد في حسمه من إلى النبي عيسى اللوحس قرآن كي صلاة يكين كتاب الله أقرنا وهو دنبا كل كمرك مساجد يفتين كي لازكو جوجي تدك غير مساجد قيم قدارك ملعكتك مليتا لك مساجد كحيرا الجمعية جماعة قاب سامين مساجد كوحي ما دعوه الرأي وحكبحنا أقدم بأي وقدك أسبق إيش يسبح وحاء الله أمانا له لله إله تصبح سلا حبي سلاتي إيا حبي أمان كرتي فيها أقل لك بروضة أو مساجد بالغدو مسكحرة إيا ولا صالي قلبت خجال رد وحسن رد وحي إلى كحيرا أمانا عابد عرقا وحي صهري وحي لمارك قشموي وصدق الشاعر في قومه وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج بار الله نارك دادا نيسا وقف كسبا نيسا وأرأى لطبع نيسا وحي لمارك كل قدد كان الدنيا دبا يكرب من الله داي ودبا خجال رك خبي محالا يري سعان الله دات راعين برتد تجارية دكامه إيا مخاذية بيرو إيا حول إلا دخل حلاله لكن إيا نسلاك دب ذكر الله صلاة بلا ذكر سوي دي مسائد كبا تقيم وي دي أشر كبا بقي سوي دي لماذا على شان واتش قيسة نيس فأنت خاسر في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أروتي من حولينا كوائدين كالشغلية وذكري أب وذكري قيلة صلاة وكل سويدان والعروف شافة لما تكسع مشغول كتين أي مقال حدين لن نغضنا ومن يفعل ذلك فأولاك هم الخاسرون إن كان هذا كل حلو تنتيب الكحر انتهي خجال فرد لا تلهيهم أي الشغلين تجارة وحسو قلسو ولا بلع وحسك قذب تجارة العكتات لا ذاي علابات سو قلتي بيعنا أذيك ألاف تلا أسكت دولة حقات كدونتي كل كهبي غير سوغيين إيا هبي دوكان ملايين كما شغل اسم عوض وحي تجارة ذا قطان انت وقتك جوغين هدين لألام تجارة وعلمات تجارة وعلمات إلى نديا للصلاة من يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله حي على سنة اللي يرى معجز جوغي يكرا من يرى فاسألوا إلى ذكر الله وذروا البيع جوجيا بيع حقيقين بدل المهر جوجيا بيع نكري قال هذا هي مساجد تجارة وحنا اسكتان ولا بيع تجارة وحسوقتان ولا بيع وحقتان وحيان كالشغلين عن ذكر الله ويسقوا بأي تجارة يا يافي لباتن كسا عرب كقوى يا مجري يا ويقامي سرا سرادة توزين تابانا تجارية بأمدنا كما شغليا ويتعي زكاة زكاة قلت تابانا وصيحب سن لوبيتو كما شغليسو تجارة يا بأ لماذا؟ قلبي قوتي بابخان مراقبة الله باكو جرتو الله رميسانيين آخر رميسانيين إلا بري بختنا يان بل أغنين إلا الحساب تما يغنين قال تعالى حبوك يخافون وحيك عبسنا يان يوما مال تتقلب أي قد قدومي دونتو فيه مال تقبال الغلوب الله بيالكيو والأبصار أربيالك انت ورار باتو ومن ربا مشاقية عقابي الناري كنوقاتو أي أباد ماشان في ريسو أعطي الله يا أبا تقال نواتنا ما لن تاني هذا ما رب ذن أيها اللي نوقتك في سورة غافر وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر وابنها وغسر الجرى وصبحك العمو إمارة حنانهر وضعي أدبو لمن قتار نجعل كسر إرمى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين مع للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وفي سورة إبراهيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أمنك معه ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدة هواء ما لم تانا جرت أبصر ما لم تاس لك أبصر أي عبادة وشغلهم ما أجر ما لم تاس يمال منه وحمى تران قلب عافى ما بغبى وعقيدة كبرها يا إيمان يدعى واعترى يوم لا ينفع مال ولا بنون هذين ما انت سحكو تنين ما انت محلكو ورينين اديها كاكا بالقنايين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يخافون وحيك بقايا يوم المال تتقلب أي قد قدومي فيه يوم قريزة الغروب الله بيالك يا ورب صار أرقيالك أي قد قدوم ما يانو ما لا ينكو سقنانين لحول ما ترى وحي أركيسو شدديسا ولحول ما تسمع وحي مغليسو بما تديسا تنال لورينا وترى الناس سكارا حدا صومرني وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وحيك بقايا وعقاتي وحي غبا ماما وحي غبا نواكنا ليجزيهم الله إلى إنه إياك أبا المريو أحسن ما شيكا نبونا أقبلا العمل عمل فلان اسم تفضيله وحي العمل كثما يسي مدنا وحسن وآخر درجة مدنا وحسن ونسل في عنيان لكن والله في عنيان أبا القدخل حنبونا يا حسن درجاني كوبات أي أبا القدخة قال له مرنا يا مركز سيدان لشيغي آت كو سعوتو كل كي وحد قرب ستي أي أذيك الوناك نتمد حسن يا حسن بدرجاني كوبات لغو مريو دير بيرا وشخة كلهين فاتنا ويزيدهم إلى إنو كربيو من فضله يغذي سعرنا كبلتي أي أبو درايا ما لا عين راد ولا أذن سمعت ولا خطارة على قلب بشر قد والله إب يرزق وانتسيا من قفكه يشاو ربه إنه انتسيا بغير حساب ترى الانتد الله إب وين نور سماوات ترى الريال يا ولد الريال الله النور يو وحبانا ينو قبتي نور حش أبو سماوي مثل نوره إب نور كيسة المانتسي وعوي كمسكات دريسوك فيها وحاكو سورا مصباح فتيرة دوردو على الكورة هي يعني مصباح الليلة المصباح على الك في زجاجة قرورة بكجرة دبيشة لبلا هي ودعو إلا هي قرورة بكجرة الزجاجة قرورة كان واحد مدى نظيف لماذا كوكب حديد دره النور بغانو يقدر لخوري من شجرة من زيت شجرة قيد سليد ديسة مباركة حقا بقيدك لغبرك إحنا زيتونة قيد مرعا ليرا أن لا شرقية هاي مثل مسبية باري ولا غربية كالبيتنا ما قلك نحني سيكوت الله أخدون تلك الناس عن جبلو يكادو بخصها زيتها سليد هذه يضيون النور ولو لم تنسسوا اي متابا نار دب نور النور وسلد ما نور على نور دب لكر سار يهدي الله كبواه نونية لنوره افتين كيسا من قفكه يشاء غبه ويضرب الله كبواه قدره الأمثال مع محيال أي الليدين قدري إن سيدات قدرتي سحبه قرته والله يبوينا بكل شيء وعلى الكلمات عليم يبوه قوم بلوه في بيوت نورك أقل قدوه أن يكسو غنيه هدين الله وإباء أقلالي أن ترفع أقل قيم قوله هي موقال قوله إلا كريالو ويذكر الله سيلو فيها أقل قدوه اسمه اللهم قلوه سيلو يسبح وحائبه فله لله وتصبح سبعتك فيها أقل قدوه إباء قوامانا من غدوه مسكهوريه ولا صالي قلبها رجال رق رق للي أن لا تليهم شغل تجارة وحسو قلسو ولا بلع وحسك قدد عن ذكر الله إبئنا الحسان كما شغل ويقام الصلاة سلامين يتوفيان كما أيان شغل ويتهي زكا سكين البحيان كما أيان شغل يخافون وحيك بقايان يوما مال تتقلب أي قد قدوني فيه يوم قريزة القلوب وابن يالك والأبصار أرق يالك يهندها أي قد قدوني ماريانو أي الملكوها كني يجيهم الله خبير وابا القدو أحسن ما شيكا نقونا أكبرني عملوا سميا تبددنا ويزيدهم وعملوا كربية من فضله تغذي سحق هذا ما لا عين الرهب وحيان الأرق ولا أذن سمعت لقناع المغل ولا خطر أن كبنهم على قلب بشر إنه أنكيسة مذكر بيه والله يبوينه يرزقه وحنتصيه من بدكه يشاء ربه إنه حنتصيه في غير حساب ترى أنت والذين كفروا أعمالهم وطريقة القرآن كأنه كنا قلنا بين ترغيب وترهيب هذه أخيار يا مساجد يا نور يا جنة لك سيكيه أرداشي إلا تفتصوه كلها واحد على ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كلها وبين فضل وعادل قفكي فضلي سنة قولان صمر نوكر وكوك الله ليسان ايانا وصودون ايان تدكو الحطابة يا بابين ايانا وانك عايزة قاتل لحساب تميو عدل ايبو حمد ظلميو قال تعالى والذين وعى كفروا حق الديني اعمالهم عمل يالكي سنين ايان كسراب بين المدهين سرابكو حدار مال بنانا جوكتد قرعنا كونساي مال النهايتاي وحدق دقاقايا وبردان بيه وطحرات سافية المولد وخمدا ما يسو حدار ناشي اتمادنا وحمله بحوة يقول رعلا كوان كذا يقولك بناني مديسة لبادانا اسكبها كل الكلمك كبها دمو قدومة بياد مدمناها كل كلاف حرباتك واسرة اما افسو ماريا قاردان انتظر يراهين قاردان قمقال يراهين ورق ورق لقارا يرا المجمين لفهموه كلك سراب ورغ ورغ له أما الآن دفن قال له أما الألانتات أي عمل كود لمن يهي بقيعة من البنان وصنانكو يالو يحسبه وصنانتات كي أمرين أيو هذا ما نقفك أومن ما أنبيه مولا حتى إذا جاءوا حديثك أومن أمي مات الألانتاتك ناشو كموقنا لم يجده الألانتاتك كما يرو سوء وعبا ما يسوهاتك من كريت وحجر أمالي لكن مركز هو وجد الله إبهلا عنده أكتسو كالا فوفاه إلى أحوال ما استرى كافرك حسابه ولم الدلميه والعمل السمايا أدونك اللغوه فينايا إمري عاظمة إلى كهران بالغيابة لكن حسنات يجنية دم بالدف يحقس آخره إيمان بأسر فيها إيمان أدين لوايو أبا القدمان لكن حسنات السمايا تبقى مساكين تأرورورين أيا هي مساجد إليسا هي ضحوتك وقرقارا هي وحيارا هي سمعين نوحا سوكرا وحبا إيمان رسك الله هي جنة الموقر لها جنة أركي مايان أمري عافي ماذي عاني ويلبلغسينة فوفاه إلى روحه وفيا حسابه حساب تيسا والله أبوين سريع الحساب حساب تأبدا دجيه فيحاسب وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا كوانا عرق المفيعا قلت المدقبنا أي أورديك لك لتوزين أي الله مسك ظلمات مقديا أي عملك قالك لمديا قبض بدكو جيرا قلت فهيركي بودا يو بدون اي ضرورك ويامان تاي وصدح مقدي قلوه يكو جيرا ومقدي لهيركو داري قولا يخوك قولا ياي اعانتا كتا الجيركي ساسا بيجيرا اركي ماي بتجربة عوانا لك بغتياك القادة يكو جيرا سلاسة با اعانتا هذا مركز لمان وحاوية مركز وحركز اجتماع النورين لا بأس تمرك كل ما بقول على أركا إيش هذا كل يدكم وما في الله وين نورك لا جيرة أنا كي قول على جيرة أما كينا لا جيرة كل كان نور كان يا نور كنت كل جيرة كل ما أبغى حب جيري لكن كان كام مكاني بما قرتي وين دار هذا كان دين لا شراه وسماء هذا اللي ما هو شو كامل حديث كلا إن ما أتقبتها كان كام مكان لما تحب جيري أجري من عاو قولي لنا هذا بختي الباب كان حين ما إيش كرف اليوم حب جيري سماه قال تعالى إلى روح ميري أو كظلمات مقديار عمل كوذا لم يجي كن في بحر بدقيات كسرا بحر كان اللجوه وبدهر بدا وبنيس بنيين بسهل الماء يغشاه وبحر كي دبولي موج هر من فوقه هرك كركيسة موج هر لبادا من فوقه هرك اللبات كركيسة صحاب ضرورة انت مقديوة لبهر هي ضرور هي بدي أفر مقديوه صحابنا ظلمات المقديال بعضها قاركوضو فوق بعض قاركي كالكوركوضة فوروه إلى أخرجة حدود بحية قفكة يده قعنديسة وصانجرة لم يكد ولم يرها لمالين ما أركا لمالين ما أركا لمالين ما أركا لمسيقايوه إنو أركا ما هي أكبنا مسيقايو لم يكد مسيقايو يراها إنو قعنت أجيدا مسيقايو سانو عماشا إنو قاني أما قيام لا سانو مدن إذن قفكي إلى هدوك كوانوني يا إيمان كسيو أسلادي يا مساجد يا نور كان صومرني كخلا حقي نورو كيلا حق قيام نورو هلا انت عبادي إيمانك يتغوضا بنتاي وفتنك أكدايا لكن أدن انت نور لغا قادني حق من لغا هلايو وصدق الله في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات من الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم افتنك عن وجهي انك بحى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم اذا افتنك عن وجهي انك بحى وعلى وفيه وعلى الجواب ارجعوا وراءكم فرتمس نورا كيف كان حقا لك الايمين كل كاية ديواتنا ومن قف كأوسا لم يجعل الله بغيال لهم سلا في الدنيا الدنيا لكل هذا نور موسى نورا بغيال ونور الإيمان كان صوت المعنى والعبادة والطاعة والمسجد أن أدونك النور كلاهين فما لهم من نور في الآخرة حق اسمه المجيد انت علاقة تقيت كل كعمل كان صالح إيمان كأدونك النور سمعنا أهدا مفتين سبدالة كهر كعاء إذن هذا أنت اللوهل حق أسمير كو مجيله هديك على في الدنيا والآخرة تبعشكو دارو قفك إلى نور سيني إيه وقفك نور سينا سألنا قدونا مجير تول كلك إله نور له كلك إله نور كعاء وحجابه نور وياي نور كربعيه أسيك أسكو حيرا حداد نور ربجد هديك على واقود ماتي ومن قفك أوسا لم يجعل الله يبعون يالين له إساقا نورا وسنون يالين فما لهم من نور وما سقنانهم خبور يديار ألم ترى مواد نوغي أن الله يبعين يسبحه فايو له أبع من أمك في السماوات إراري القدود يكسرا من الملائكة وغيرهم أيلها أمانا والأرض وإراري يكسرا قدود وجن يا إنسي لها أم وباء أو تسبح سنة ما تسبح سنة إن الملأ في سورة الإسراء وحين قصر مرمي وإن من شيء إلا يسبح بحمده وحجر بمجرى إلا هو تسبح سنة ولكن لا تفقهون تسبحه ما افتقاني إلا أفيقا تنتيع كروة من في سماوات والأرض إلا هو تسبح سنة والطير شمرتها تسبح سنة صافات يدوك بباك ربحنا كل انت لا شيء أما سماوات كسرا يريال أنك كؤبورا وليان هنك كوابورا إيا شنبراء قد علم إبوايقا سلاة وكتكنايا سلاة ديزويقا وتسبيحه كسبحان ليسنايا نوايقا وكلك إبين فاعل كابقنا هذين كل ذي كدين ومعقول وأننا كل أم إليك قد علم أمك ويقان صلاته وتسميعه أذن صلاة هذا واتقانا تسميعه وأنا واتقانا بورهنا ويقانين يا جلال أوذي معه شمرهنا ويقانين كلك أم إليك إذا تكسل يبوتك نبيا إذا تسميع لأمك ويقان والله أبنى عليم وأضيعي مما وحى يفعل أمك فرايا ولله وبكله باله ملك السماوات إلى ريال هنسدو والأرض إلى ريال هنسدو كلمي باله حداد وقات المركة إلى ريالك إلى ريالك إلى وحكو دقن كلمي ملياي محب الرمين لاداي من الرائل لاداي ومن حرم لاداي هنقلتاك إلى قارد المهم حاكو قوة وعلقو تلمامي فلله الآخرات والأولى حدنا سباله انتنا سباله وإن لنا للآخرات والأولى ملك الجلالين كفير وحكوليها فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ كفر جلالين سورة من وتقانين تفسيرك قوله تعالى وإن لنا للآخرات والأولى آخرية دون بانا إسكالة قفك أدون ربا ما آخر ربا أنا أدانين كالحريرة وأبصامي كاس أقفي فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ وقفلوا هدوه موضع إنه غير كاسو حيستانا أخطأ وكوا إياي فقد أشركوا ولله إلاك لجيسال من كل سماوات إلى ريال هنسدو والأرض بالي الهنسدو وإلى الله أدوين لا إلى غيره أحد كلامي أيها المصير الله هنا يوم والذين وعد كفروا قالوا بي أعمالهم أمل يلقوا كسراب ألنتبع لمتعي بقيعة أن نكون سبانه يحسبه أولا لن تبكي ماذا هذا ما نقفك أوما ما أنبيه ماذا حتى إذا قرته جاءك أنه يماده أولا لن تبكي لم يجد مهره كي أولا أولا لن تبكي شيئا وحبين يهل مهره ووجد الله أبوه لا عنده أكتيسة وفوفه أبا كافرك وأولا مرسرا حسابه وقلب سلي والله أبا سبيع الحساب حساب تأونك وحسابه أيوه فبدأ تجيه أو كظلمات مقدية البيلة متى في البحر بدقوليات كسرا بدأسوا لجين هربغا يخشاه الدبالي بحرك موج هر من فوقه هركاس كركس وحكس الدبالي موج هر لبات لبي هر إلى بلد يوكتا من فوقه هرك لبات كركسنا صحاب ضرورة أفر مقدوة بدي موجكي كوبات يكين لبات يكين ضرورتي انت اساد دموري قالك حدو قيامته ما روب عمله وجد حريال ظلمات نقديانه بعضها قاركم فوق بعض وقالك كان كرفو لوا بدها وصيصة فرقة كوبادة حينة كاللبادة حينة ضروري يحيى وحاس مشو بدلي نقديا إلا تلماما وحاو يدن بديسي الكفر والمعاسي قال لماذا يدن بيقو كرايا او عن سوء بدلا اذا اخرج هذا الكافر كبحيو يدعو قعنديسا لم يكد مصيره يراها انو قعنديسا وجيبه ومن قف كوسا لم يجعل الله يبعون يرين له انسان نورا افتنوا سندون كوبو يرين فما لهم من نور في الاخرة ماله اما ادوني اخرة قفان ابا النور سينين اوسن هنونين يهدي الله لنوره ما يشعر الا متاه فما لهم من نور احد افتن سينها وكره مجره وصدق الله في قوله ومن يهين الله فما له من مكرم احد الى درابي او حقري احد رجعين كرم ماله وهو يجير ولا يجار عليه لسوقفك الربو هدي عنك كلمه بدبالين كرا لكن قفوا كرشوا لما بدبالين كرو منه ألم ترى مواد نبي أن الله يبينه يصبحه تصبيح سلو حدو سرادي هاي يهدو أماني هاي له لله وحاو تصبيح سلو من أنك في السماوات إلى ريال قنوات كسرا والأرض إلى ريال قنوات كسرا والطير السنبرتة أتصبيح ساتا صفات إذا قرب باك ربحنا إذا كل أنك لم قد علم الله يقام أنك سلاته تكسد ويبو تكنايو الله كوانو ننايا وتصبيحه أمانتو يبو مانايو والله يبوين عليم الله قوم بدا بما وحاي يفعلون منك سمعين أيان ولله كبك لجيبال منك سماوات إلى ريال حنسد والأرض إلى ريال حنسد كم جيبال إذ وحلل مال ما أقل أب إن الحكم في سوى الله ذاتي وصدق الله في قوله ولا يشرك في حكمه أحدا إن ولا جنا ملك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره من الصالحين أبدا ما أقل أب كل جبال وإلى الله أب وإلى حقي لا إلى غيره أحد كلا مجر أيها المسيح عشاءة ألم ترى أن الله يزجي صحابا قدرة الله عز وجل سيد الروبك وقصة ما اسمه هارك الدونتا إنه ربي ضرورة سميه ويسوك يهيه كل كامرك المال السبوك يهيه أي ربي وداسين أي قدرة الروبك بلا تدكيش قال تعالى إلى وحي يري ألم ترى موجد مياه أن الله يبوين إنه يزجيك هايه صحابا ضرور أبيه دورة أيه يا ماشو ربي ربي لو كسم ويربو ضروري يردار كسحيح حبكو مر يردار مالا لغو كوسا بيا لغا بدينا مكاسا لدينا ألم ترى ما أقد ميا أن الله من جديد أن الله أب أما إيشا أما قلبك أن الله أب إنو يسجي يسوق كحيو صحابا ضروري كحينا انت لا وضع يضع الله كل منا ثم أدوك حيو كالدلال من يؤلف يسب ما بينه وبين صحاب ضروري يا قبل بقبل نقول نبا قبل بقبل نقول نبا نحن نقول دونان ثم كذا يجعله ضروري وشقه وحكيه حكاما دور ندوي وحسنا كما نبيه وكون مغلا فيدنا كعب أبنى دائر كأنه كسوك كما نزيه الرحلة بيه كسوك حكام وكا سيد الله شقه نبنباري أبنى وإلا قابقاي بأما معاه فترى واحد جاري الوبق بمع يخرج إليك صباحا من خلاله خلال الركاب هذه أعدوك بها إيش يقرب ومقادي كردين فأبقى كاغلع لكن أكتال أعدوك بها وعيرك بمع كيم ضرورة أبنك كقطمة إيا سيسب حليه أنا أبو جيدنا إنه كيم مانا بمع ضرورة هذه جيدة فترى وحضر كيسا الوبق بمع إنه يخرجك صباحا من خلاله ضرورة مثل هذا مركز ضرورة هاي سواهم وحيوان شخص قال مركز نوراني وعاتي لك سقينا وقيتك اللي قلينا كرتك ينفى كرسا لطورة انت نظيفت على الصبع شقل هاي اكتال لي خاب كان يعني بحر اينا دين لقبعه ومك هدوم الهاي بلا هدوم الهاي ضرورة هو شخص واحرين اصلا تصير الله ايمان وإلا ما أمني كرتي حبيه ضرورة الدنبلاء لله فترى الوضغة يخرج من خلاله وياه مركي كرلا غصبه إذا تشيني بالعلم من روسه قارا وإلا هدين دمير جيرين بلك وراغوم إلهي وعكم إذن الله عماله والنعمة من نعم الله عز وجل كمدا يخرج من خلاله ملك قاركو برك واللي سيد منا كذب درد البلاتو خلقي برف أصابع برئي بروح كل هذا شاء صوب عيسى برقى صوب عيسى خوك ثلجة يا صوب عيسى قال تعالى فبروح يري وينزل بروح دجية من السماء كرك دجية من جبال بورو وبرف برف كذا انتو حيث يستي أرادة كبلا بورو وكلا كلا وعاكو سوغن بورو هاس وشو دجية برفك من برد قبو قلوا عن العمل الكريم قلنا في اللب بذو جنو إنكي مرك قفكي لرحبين لأدبيانا والغو توسينا رابا بريقا كنا على المغرب أدني دنيا بروا كم ربنا وعلك الدواء قال تعالى فيصيب إلى وحكو توسيا به بردكي قبابا من قفكو يشاء الرب إنو كتوسيا لأدبينا ويصرفه وكدد با عن من قف حقه يشاء دونه وكدد با قدرة الله عز وجل يكاد وحسك سنة برقه خواب كده إلا عيسى نور كيسى وعدو إلا إنه أكين المذوب هذا الموي إلا أما مال وقبته أما إنه كقبسته أما دمو جزء موغي وصوفرا إلا عادو توسك عليه ماذا أبان حمي جنس إسا واجق ورير أبي تكتوي لك أخذنا مع قوة قال تعالى فبوح يري يكاد وحسك سنة برقه خوابك إلا عيسى نور كيسى إن يذهب الله دقاقه بالأبصار إن ديالك قدرا من قدرة الله عز وجل وأحدك وأصمام له أإله الرمين إيا الراحب إيا عابد يا بريو يا عسكو يا رجو يا كعبزو أكاس كليان وأكره وحل الملك يقلب الله متكدر مواتنا إلى وحو قدية الليل والنهار هدونك يا مالك يسكو قدنا يا بعض يسكو قدية النفط هذا أبين يهرون كذا ويقي النفط هذا أي يسكو أبيران مركا مرنا حقو كتوسا ومالك مرنتو كتوسا وهبينك مرنا يسكو أبيران قدرة الله عز وجل مالك ينتاسو أبي الله أن لا تصل وهرت أن تهلا أبين يكوني الليلة وقارت الله وعلى الجواب الآيين إن في ذلك أرنتاس قدالة وحاكو سوران فعبرة في رقابسه يقول سوران تهي يقولين أفسار أركت أفمال قفتتك وصحيبك قفك مسكع الذي يمان كوله أن ظلام إيا شركي إيا سيداني ما يكون جيرين أركت أولو أفمال قفتتك لا عبرة في رقابسه أيها وحاولو سوران يقولين أفسار كو أركت أفمال قفتتك متكدر نواتنا أنك يا بارا وحي الله أمي أنت وحا الله حسيد دابا ما يجب على وجلاله أنك كلك سوحا كسولا دابا قليلا كلك وحا مدى كسوحنا واك ملايقي إيا حرقي أبا سوينك بقى إساك سوحنا وحكا باسنا مالي هاي وحا الله بل نبوت كسوحنا واكنا تتكي إيا شنبريه لبل نبوت كفاي أفر وحا كسوحنا واكنا حاليه إيا دباقي قالك بدن واك يحقار له إن يكون الله هذا الله ترين كريم هنقرار عوكرة أن لا ترين كريم انت أسنكو مصيما أمك أكسي دريا أحدك وحاس أبو رأي مامولا الله أكرا لما قال تعالى والله إذا خلق وحو أمي كل دابة من كركس وحكو صعبة لما تعدو أمي وحونك أمي من ما انبيه فمنهم أمك كو صعبة أمك وحكا من المنقار يمشي سعونايا على بدنه على وشي سكر كذا وكو سعونايا كالحياة أبي سعينك والهوام ملايقة لحاسك حلقة وقاس يكو سعودان ومنهم وحكا لو كمدا منقارا كمدا يمشي سعونايا على رجلين لبلغوت كركب أي يكو سعودان كالإنساني والطيري شمبريه يددك ومنهم محاكمنا من قار يمشي سعونا على أربعين أفر لغوات كركوب كالبهائم أرقي الله دي يجالي السباعة أفر لغوضه من تسألوك وبيان ما يخلق الله ما يشاء بحور فابو أيوه ما أقول لبلاعين إن الله أبانا على كل شيء وعلى أرك كل بيسكر كيسا قدير خبي وأواد البنور وأواد كيسا كاري مان كرانا مجرى سياس مركينا لو قدر جي حقائق هي التوحيد هي الربوبية هي وحا ابن يري سبحانه لقد وحا لبا انزلنا ان انت الجني آيات آيات يالا انت الجني مبينات وحا لغبنا عدينا وحا لغبنا عدينا آيات كان محي عدينا وحا لغبنا الكفر والمعاصي والدغيان والكبر والظلم ما لغب كجب الإيمان والطاعة والعمل الصالح والغبائيات آياتنا عند الجنين مبينات وحين الربنا عديه وحين الربنا عديه هذه آياتك عدي إنسان وعديين إنه وحنونا معين بحوازي حنوك هو مسألة القضاء والقدر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله أبا يهدي وحنوني من ذاتكو يشاء ربين وحنوني إلى صراط جد مستقيم من توسن حدوسا ربنا آياتك بيناتك هي كثرة المعجزات هي دعيك ما دلاته قبكي ربي حنون ونتلق لي بدون شيء وحنونه قلك تعجب من بعيد ألم ترى مواذا نقول أن الله يبوينين نجزيك حيو صحابا ضرور ثم قد دلالنا ونؤلف أروري الدم بينه وبين صحاب ثم أدوس الدم قد دلال ويجعله إبكى على ضرورتي حكاما بالوين وفترة أجدد الوضع بنيعة يخرج من البحى من خلاله حكام قد حديثة وبنيعة كسو بحى وينزل إبوى دجيا من السماء كل حكام دجيا من جبال بورة فيها وحاكو سورا من بلد برف أبورها فجرة فيصير وهي بكرية به بوره برفك من قفك يشاء الرب وبرق يا ذنب يا جاء حسن ليلة ويصرفه ويحبك إلى أن منقف حقه يشاء دونه يكاد وحسر سنا برقهي هلا عايفتين كيسا نور كيسا إنو يذهب الله تغو من أبصار أرقيالك يقلب الله إبو خيسوك ديا الليل والنهار هذنك يا مايك يتوسوك ديا أو قلب وجه نصينا إن في ذلك أرنت الله إن شاء الله كل هذا وحاكسوكا لعبرة في رقابسه لأولي الأبصار أرقتدا عافماتي خبتكوه وصاحبك أي أبصوكا تاي والله الأب خلق أول كل دابة ملك صحوتة كل قيل أصلا أمو من ماهن منك أمي فمنهم انتو أمي وعاكملة من قال يمشي صحونا على بدنه على سكر كذا كل صحونا ومنهم وعاكلوا النفلاء صحونا كملة من قال يمشي صحونا على رجلي يبلغ أتكركب ومنهم وعاكملة من قال عاكملة يمشي صحونا على أربع أفلغ أتكركب واخلق الله كذا لبوه أمه ما يشاء وحي سورة ومعكزة أقوى إيمان كرنا مالا مشيادي إن الله أبوينا على كل شيء وعلى أرك كل جزكار كيسا قدير أبو كرد بلو لقد وحالبا أنزلنا إن أنتجيني آياتنا أنتجيني مبينات أدونا وعلى بهاي يوعى الله بهاي والله أباسي يهدي أنوني من قفكه يشاء الرب إنه آيات كبينات أقوى أنوني إلى صراط جد مستقيم توسم ويقولون آمنا بالله قد عاد من تنادى شركة ذنبه وحايك شاكين زنم المنافقين وأورك قال لها جيرين لكن حمدي أبدر الله أي من كاس آلة أبرك دونتا وإلى تفصيل قد يكون أجيرا مسلم كي كتر سيئين حبي أيضا هي مصلحة أركان وقماماين سفك وريك جيرا حبي أمه قليلا روما شال يبدأنك دارسه قال تعالى فبيوخين ويقولون أورك قال لنا وحيلين أمنا الرمين أي أفككرين بالله فبيل قرلق عبدان رمين وبالرسول صوبان وصادر محمدنا وارفمين وأطعنا فبيل رسول وركودنا وآجلنا سيدان هدين ليري ثم كدلال وتولوا حاجتنا فريق قيل منهم كمدة من بعد ذلك هذا الإيمان شكتين كالدلال أي تحاكم في سياء عبي اللي مبغمه إن رسولك الإيمان وكتابك يبال اللي مبغمه وخلكم كيبال لفريه أي كجلسانيين كل مرهدي لقى الله أيي أفكى أمن هذه كورا وما أولئك بالمؤمنين مؤمنين إيمانك وما وقر في القلب وصدقه الجوار انتو كدلنا ماشي بإيمانك مجلو كل إيمانك وذي بانو النغضي إذا واحد قرتي إنا لدن مارمين إيمانك عن قلبك إنو سنع ما سنحبناك مارمين هدان جوان إذا لقى عمل فلين أفكى آمنا لغيري وحكمي وما أولئك ما بالمؤمنين إلا كل الرمي ما وإلا حبناك سقل الله وإذا دعوا هدين غير المنافقين إلى الله إلى هدي الله يرى وكتابك والرسول سبنا هدي الله يرى أما واسق يومه أما واسمد يهدافي ليحكم إن أبوه حكمه بينهم أعلى إلى قرط الله يرى فريق قيد منهم إلى كميدة مغردون واجهتنا حكم كي أبوه قال لماذا؟ إسنا درس إلى عشر كيناه ما نيسا حكم كي أبوه علموه قال لمن هو ظالمين إنه قردرينهم بيسوقي إنه ربي الرسول إح إنه حكم قلعين من السوقي هل كدونا ينقلك قال تعالى خبروه يري قارت أيديه يعني حكمك وقارت إلا هو يسوقيهين أي أن يكون جد لهم أو إن يكون حدوه هذا وهم منافقين الحق هذا جد لهم يأتوا إمانا إنني ألي الرسول با مدعنين مدعنين يقول لكم تبسا يؤدع إيمانا أسئلة تناكوك أفي قلوبهم إن كان أكود هذا الله بيالك هذا الدنيا هذا الله أكسك المرض الحذر نعم يفاغي وشرك يدع لما قجرت أمير تابو ما صوبنا يشاكي كقبا نعم إنه نبي حقيا إيمانا شاكي كقبا أم يخافون ما وحيك أبسدين أن يحيف الله إلى إن الجو كلكم عليهم كل قال والرسول ما ألي الرسول الجو إلى حد قدم إلى حكم قال لهم وبقين وحال يري بل انتي هربا اسكدعي اولئك كواس منافقين تا هم يلا اظالمون قردرا كل هذا القردرا يهين حكم كماشي حكم عدالة وابعكم ايو من هو اوغيهي الى ينجدكو الي ساسي لدي ذو هذا المنافقين تولى الي تدكى مؤمنين تا هدون لي الى دي الرسول حكم كوضي وعمالة يلا وركوضي عرق إنما وعكل معه كان وحو هذا قول المؤمنين كان بذكر من أي أرية وفرنا وحرارة إذا دعوا هذه المؤمنين لا يروا إلى الله إبا وإلى الله يروا إلى الرمى والرع والبري والطوك وكذا أدون من يروا أهلا أهلا نورا كبيرا كوية لوانا بعدكو حدلي إلى هلوه يروا إلى دعوا هذه الله يروا إلى الله إبا وإلى الله يروا ورسوله سبحانه هذه الله يروا إلي حكومة إلى رب رسول حكومة بينهم بعد هذا محال قولا أو حلالا أفرا أن يقولوا إلى إلهان الكرية سمعنا إلى هو الكريم مقالي وأطعنا وحدنا فرتيالي كوى أبا البتكرة أول وأولئك كوى سعوها لي هم إذا كرهوا المفلحون كوى الليبانو وحيد باتا دوني آخر جري يا قسم تبعي في خير جرينا يلا كقوليتي ومن قفك يطيع الله ربي وركيسا يولا ورسوله رسولك وركيسا أمرا ونهيا وتركا وفعلا يالي هيالي قفك اللبذي بفلية ويخشى الله ربنا كعبسدا ويتقي كفر يا معصية اسكيلانية فأولئك كوا هم يجا كنية الفائزين كوا برموزايا وجميع الدنيا في يوم أحد لش كينا فلاك أنت كل جل هذا في حسابي سؤالي مشبه وحال شيء أنا في ذاك بدبالي ويقولون منافقون توحي قرانا ين أمنا الرومين إلا بوين وبالرسول عن رومين وأطعنا أن يرسل والقاضي عن يالي ثم أدير ذنك الجدارة يتولى واحد جلتنا فريق قي منهم إلى كميلة من بعد ذلك مركز دير ذنك الجدار أي جلتنا وإن أن يرسل مغلان كميان راعان وكجلتنا وما أولئك هو اسمها المؤمنين أن لكم الرمائي معها وإذا دعوا هذه المنافقين من يروا إلى الله يبوين ورسوله الله يروا ويحكوما إن علي الرسول بينهم أي بحر ورئيالا يمتد لك الوحي كالبحقر إلى الحكم كأب إما كان هذه الله يروا إذا أمرك الله يروا فريق قل من أمورك قال لك ملا أمعرضون حكم كأب كجوة ثنائية وإن يكون هذه لهم منافقين الحق جد هدوء لك هذا الماشي قرية مثل حقولين يأتوا إيمانين إليه حق إيمانين مذعنين يقول دقدقة أو حقان سما أو باريالة في قلوبهم وحان لا بيالك هذا قلية هذا مرحة قصرا مرال العذر أم ارتابوا من رسول كيشكي قطبا أم يخافون موحيك عبسنا أيان أن يحيف الله فبئنوا تعدوا كلكم عليهم كركبة والرسول إن الرسول كتر فلو إليك عبسنا أيان بل انتبا ما أولئك كواس هم إيلا أظالمون قردرا كل هذه القردريين من أن قر عدالة إلا كبت بابي أي قرن أيان كل هو ظالمين إنما وعكل ما كان وحو هذا قول المؤمنين إلا تذكروا أن هذا لك لقدبون أعبما أعفرا إذا دعوا هذه الله يرى كل أمي الرسول رمي إلى الله هذه أبوين الله يرى ورسوله سبحانه هذه الله يرى ليحكم إنه قرنب بينهم بعد هذا هذه الله يرى أن يقولوا أن يأري لقدبون إلى إلى أن أكرية سمعنا أمي الرسول والكوبي مقلنا وأطعنا وحين فرنا من الرابين يالي وأولئك كوا هم إيجا أن ينبع المفلحون كوا اللي بانا ومن روح يطيع الله ألا يركي سيالا أمر ينهي إلى فعل إلى ترك والرسول رسولك وركي سيالا ويخشى الله كبوين كبك وين إيا ويتقي الكفر والمعاصي إسكا إلى لي فأولئك سبع الله تلمى ميدتك يالي هم إيجا كلمات أيا الفائزون كوى وناك آخر الجري لما انتش كل إيبانيا مباتني جبتين كبد بهذا والله أعلم.